بعض الشباب المتمسك بدينه اصبح يحارب حتى في بيوت ابائه، لانهم يحاربون المنكرات التي دخلت البيوت التي افسدت قلوب الناس. نرجو توجيهكم. على ان يصبر على الشباب وعلى غير الشباب ان يصبر، اذا دخل بلاء البيت عليه يصبر، هذا زمن الصبر وزمن الفتن والمحن، ان يصبر ويجاهد حسب طاقته، نسال الله العون على ذلك. واذا استطاع ان يستقل بنفسه في بيت وحده اذا لم يستجيبوا له ولم يطاوعوه على إزالة المنكرات فلا مانع من يستقل الاستطاعة في بيت وحده، وإذا لم يستطع فليجاهد وليتقي الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحضر المنكر. ودرجات المنكر إزالة المنكر ثلاث: اليد ثم اللسان ثم القلب. فأول يد إذا استطاع لك رب بيته يستطيع أن يفعل ما يقدر عليه، وإذا كان ليس رب البيت بل مكبور معه أباؤه معه أبوه وإخوانه الكبار فليكرم ما استطاع بلسانه، فإن لم يستجيب وأنكر بقلبه. فإن استطاع أن يفارق ويستقل في بيت فعلى ذلك، فهو جهاد. هذه الحياة حياة الجهاد ودار الجهاد، فلا بد من الصبر ولا بد من المجاهدة حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. يعتبر هذا الجهاد؟ لا، في شك إنكار المنكرات من الجهاد.